بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن علي بن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. قالوا: نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بالمضارع المقرون بلا الناهية. وقالوا: هذان يومان يعني يوم الفطر ويوم النحر. ولهذا قال: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً مشروعية صلاة العيد لقوله: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. وصلاة العيد قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها في حكمها، فقيل إنها سنة مؤكدة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين. والقول بأنها فرض عين قول قوي جدا، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات، فلا أن تجب على من تجب عليه الجمع والجماعات من باب أولى. وفيه أيضا دليل على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والنحر، وأن من صامهما لم يصح صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. والحكمة من تحريم صيامهما لأن كل منهما فيه مناسبة شرعية. أما يوم عيد الفطر فالحكمة من ذلك لأجل الفصل بين صيام الفرض والنفل، لأنه لو صام هذا اليوم لم يكن ثمة تميز بين صيام الفرض وصيام النفل، لأنه لو فرغ من رمضان وصام يوم العيد لم يكن هناك فاصل بين الفرض والنفل. والشارع له غرض في الفصل بين الفرض والنفل، ولهذا يشرع السكوت للإمام بعد الفاتحة، ومن حكم سكوته التمييز بين الفرض والنفل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج لأجل الفصل بين الفرض والنفل. وأما يوم النحر فالمناسبة ظاهرة، وذلك لأنه يوم يتقرب إلى الله عز وجل فيه بذبح الهدايا والضحايا والنسك، وقد أمر الله تعالى بالأكل منها فقال فكلوا منها، وصوم ذلك اليوم ينافي ما أمر الله تعالى به من الأكل، فعلى هذا كل منهما فيه مناسبة شرعية، فمناسبة تحريم صيام يوم الفطر أنه فاصل بين صوم الفرض وصوم النفل، فلأجل أن يتضح الفطر شرع للإنسان أن يتمتع بما أباح الله عز وجل له في هذا اليوم من الأكل والشرب وغيره. وأما في يوم النحر فلأن الله تعالى أمر بالأكل من النسك، وصيام هذا اليوم ينافي ذلك. يقول قال أبو عبد الله قال ابن عيينة: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الفطر والنحر، وعن الصماء، وعن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قوله هنا نهى عن صوم يوم الفطر والنحر وتقدم، وعن الصماء يعني وعن اشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ولا يجعل ليديه مخرجا، وإنما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى أن يهجم عليه أحد وهو يصلي فلا يستطيع المدافعة عن نفسه، ولأنه إذا فعل ذلك فوت على نفسه بعض السنن من وضع اليد اليمنى على اليسرى، ومن رفع اليدين عند التكبير عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه إلى غير ذلك. قال: وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، والحكمة من ذلك خشية أن تبدو عورته، لأنه إذا احتبى في الثوب فقد يخشى أن يكون هناك فرجة أو نحو ذلك فتبدو عورته، ولهذا جاء في بعض الألفاظ: لا يواري فرجه بشيء، لا يواري فرجه بشيء. قال: وعن صلاة بعد الصبح والعصر. الاحتباء هو أن يلتف بالثوب، يلف الثوب، يعني يجلس جلسة المحتبي ويلف الثوب على نفسه، لأنه يخشى أنه إذا فعل ذلك أن يبدو شيء من عورته. لكن هذا النهي لعلة، فإذا زالت العلة زال الحكم، يعني لو كان عليه سراويل مثلا فلا حرج. قال: وعن صلاة بعد الصبح والعصر، عن صلاة بعد الصبح والعصر. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا النهي عن صوم يومي العيدين وسبق ذلك، ومنها أيضا النهي عن اشتمال الصماء، وهي أن يلتحف بالثوب الواحد ولا يجعل ليديه مخرجا، والحكمة من ذلك أمران: الأمر الأول ما يحصل به من تفويت السنن، لأنه إذا التف بالثوب الواحد لا يستطيع أن يحرك يديه، هذا واحد، وثانيا أنه ربما هجم عليه سبع أو نحوه فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ومنها أيضا النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد، والعلة من ذلك أو في ذلك خشية أن تبدو عورته، فإذا كان قد ستر عورته فلا حرج، ومنها أيضا النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. والمراد هنا بعد الصبح، هل المراد بعد طلوع الفجر أو بعد الصلاة؟ الجواب: المراد بعد الصلاة، ولهذا جاء في بعض الألفاظ: لا صلاة بعد صلاة الفجر، فالنهي معلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وقال: لا صلاة بعد صلاة الصبح. فهمتم؟ عندنا حديثان الآن: الحديث الأول لا صلاة بعد صلاة الصبح، تعلق الحكم بالصلاة. والحديث الثاني لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فعلق الحكم بطلوع الفجر. والجمع بينهما يسير بحمد الله، وذلك بأن يقال إن النهي في قوله لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر نفي للمشروعية، النفي نفي للمشروعية، وفي قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح نفي للصحة والتحريم. واضح؟ فعلى هذا نقول بعد صلاة الصبح تحرم الصلاة، بعد صلاة الصبح تحرم الصلاة، وبعد طلوع الفجر لا تحرم الصلاة ولكنها لا تشرع. بمعنى لو أراد أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة قلنا إن ذلك ليس مشروعا. فعلى هذا نقول لا منافاة بين الحديثين، فإن قوله لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر نفي للمشروعية، نفي للمشروعية بمعنى أنه لا يشرع. فلو أنه دخل المسجد مثلا وصار يتنفل فيما بين الأذان والإقامة فيقال هذا الفعل جائز لكنه ليس مشروعا، وعلى هذا يحمل النفي لا صلاة يعني مشروعة. وأما لا صلاة بعد صلاة الصبح فالنفي هنا للتحريم وعدم الصحة. واعلم أن الداخل للمسجد بعد طلوع الفجر لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي راتبة الفجر، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة فتسقط عنه التحية، ولكن لا يثاب على التحية لأنه لم ينويها. والحال الرابعة أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية فلا تجزئه عن ركعتي الفجر. واضح هذا؟ إذن الداخل للمسجد، الداخل المسجد بعد دخول وقت صلاة الفجر لا يخلو من هذه الأحوال الأربعة. الحال الأولى أن يصلي ركعتين للتحية وركعتين للراتبة، وهذا هو الأكمل. ولكن يخشى أحياناً من هذا أن تقام الصلاة، ولا سيما إذا كان متأخراً، أن تقام الصلاة قبل أن يأتي بسنة الفجر. الحال الثاني أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة فيجزئ ويثاب عليهما لأنهما عبادتان من جنس فتتداخل. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة فتسقط عنه التحية، لأن المقصود عند دخول المسجد أن يوقع صلاة وهذا قد حصل. والحال الرابع أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية فلا تجزئه عن راتبة الفجر. نعم. ويستفاد من الحديث أيضا النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر لقوله والعصر، والمراد بالنهي هنا عن صلاة بعد الصبح والعصر المراد بذلك الصلاة التي ليس لها سبب، الصلاة التي ليس لها سبب. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا، فنهى عن التحري. والمصلي الصلاة التي لها سبب إنما صلى للسبب ولم يكن متحريا. ثم أيضا هذا العموم عن الصلاة لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، هذا العموم ليس محفوظا لأنه حصل فيه استثناءات. فمن ذلك يعني مما يستثنى من ذلك أولا ركعة الطواف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. ثانيا تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثالثا مما يستثنى ركعة أو سنة الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني سمعت دفن عليك في الجنة، ثم أخبره عن العمل أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى عقبه ركعتين. بلال، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبره عن العمل الذي عمله فقال: إني ما توضأت إلا صليت ركعتين. وهذا عام في جميع الأوقات. وبهذا تبين أن النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر إنما هو للصلاة التي ليس لها سبب، أما ما كان له سبب فإنه يستثنى من ذلك. نعم. باب الصوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. طيب، يقول هنا: باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، وتقدم والملامسة والمنابذة. الملامسة من اللمس، ولها صورتان: الصورة الأولى أن يقول له: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. والصورة الثانية أن يقول له: ارمي هذه الحصاة على أي ثوب فهو عليك بكذا. نعم، لا، الصورة الثانية، الصورة الأولى أن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. والصورة الثانية أن يقول له: أي ثوب تأخذه فهو عليك بكذا. وكلا الصورتين محرمة. والمنابذة أن يقول، أن المنابذة من النبذ، بأن يقول: أنبذ، أو أي شيء نبذته فهو عليك بكذا، فهي قريبة من الملامسة. وإنما نهي عن الملامسة والمنابذة لما فيهما من الجهالة، لأنه إذا قال: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فقد يلمس ثوبا يساوي 100 فيكون غانما. يعني لو قال: أي ثوب لمسته فهو عليك ب50، فلمس ثوبا يساوي 100 فيكون غانما، وقد يلمس ثوبا يساوي 10 فيكون غارما، فيكون شبيها ببيع الميسر. كذلك أيضا المنابذة: أنبذ أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، مثلها. ومثل ذلك أيضا بيع الحصاة، ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، أو ارمي هذه الحصاة فإلى أي مدى وصلت فلك من الأرض كذا. كل هذا من بيع الغرر والميسر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى عن الميسر. وضابط بيع الميسر أن يكون الإنسان إما غانما وإما غارما، فهو داخل في بيع الغرر. نعم. وأما الحديث الثاني، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما. رجل نذر، النذر في اللغة الإلزام، وأما شرعا فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى طاعة غير واجبة. وإن شئت فقل أن يوجب الإنسان على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع. والنذر الأصل فيه أنه مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وقد صرح بذلك الصنعاني رحمه الله في شرح البلوغ، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النذر محرم لأمور: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وفي صحيح مسلم أنه قال: لا تنذروا لا تنذروا، وهذا صريح في النهي. وثانياً أن الإنسان إذا نذر نذراً ثم لم يوفي بهذا النذر فإنه يكون شبيهاً بالمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم. ومن ذلك أيضاً ما يدل على تحريمه أن النذر قد يصحبه عقيدة فاسدة، أن النذر قد يصحبه عقيدة فاسدة، وهو أن الإنسان قد يدعو الله عز وجل وتقتضي حكمة الله أن لا يجيب دعاءه في هذه الحال أو في هذا الزمن، فيقول: أنذر لأجل أن يحقق الله لي ماذا؟ مطلوبي. فتجد مثلا أن عنده مريضاً أو مبتلاً أو نحو ذلك، فييأس من شفائه فيقول: لله علي نذر، أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. وإذا وقع الأمر وحقق الله له ما نذر من أجله تجد أنه يتقاعس. إذن نقول: النذر منهي عنه جمهور العلماء على أنه مكروه، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، ومع ذلك خالف النذر القاعدة المشهورة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان ابتداؤه منهي إذا كان ابتداؤه منهيا عنه لزم من ذلك أن يكون الوفاء به أيضا منهيا عنه، لكن النذر خالف. فالنذر مع كونه منهيا عنه إلا أن الوفاء به واجب، إلا أن الوفاء به واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا قال قائل: ما الجواب عن مدح الله تعالى وثنائه على الموفين بالنذر في قوله في الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ فنقول: الجواب عن الآية الأولى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الجواب عنها من أحد وجهين، وكذلك الآية الثانية. الوجه الأول أن يقال إن هناك فرقا بين ابتداء النذر وبين الوفاء به، فمحط الثناء هنا على الوفاء لا على ابتداء النذر. والوجه الثاني أن يقال إن المراد بالنذر هنا عموم الطاعات لا خصوص النذر، والنذر يأتي بمعنى الطاعة، ولهذا قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني طاعاتهم. فعلى هذا يكون الجواب عن الآية الكريمة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الثناء هنا على الموفين لا الناذرين، فمحط الثناء على الوفاء لا ابتداء النذر. والوجه الثاني أن يقال إن المراد بقوله يوفون بالنذر، إن المراد بالنذر هنا عموم الطاعات، يعني أنهم يفعلون ما أمرهم الله عز وجل به من الطاعة. قال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه، قال: الاثنين. فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، يعني يجب أن تفي بهذا النذر حتى ولو كان اليوم يوم عيد، فليس معنى هذا أن يسقط وجوب والوفاء بالنذر. ولهذا قال: أمر الله بوفاء النذر، يعني لكن ليس في هذا اليوم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، وعلى هذا فيفي بنذره في غير يوم العيد، ولكن يلزمه أن يكفر كفارة يمين لفوات الصفة، لأن القاعدة في النذر أن كل من نذر نذراً ووفى هذا النذر على غير صفته فتلزمه كفارة يمين لفوات الصفة. فمثلاً لو قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم، ولم يصم، فإن عليه أن يقضي وأن يكفر كفارة يمين لفوات الصفة. اللهم إلا أن يمر عليه الزمن وهو معذور شرعا كمرض ونحوه، فحينئذ لا شيء عليه. فمثلا لو قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم، فلما جاء الخميس كان مريضا، فحينئذ يقضي النذر أو يوفي بالنذر ولا شيء عليه. نعم. أما هنا إذا قال قائل: يوم العيد، نقول هو يعرف أن يوم العيد، لأنه حينما قال الاثنين ففي احتمال أن يكون يوم الاثنين هو يوم العيد، يعني إذا قلنا مثلا أنه قال يوم الجمعة مثلا أو يوم السبت، فهو يعرف أن هذا اليوم هناك احتمال أن يكون يوم عيد، فهو حينما نذر هذا اليوم نذره وهو على علم وبصيرة، ففرق بين هذا وهذا. أي مثلا إذا كان معلق، يعني يقول: إن لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم يوما مثلا، فشفى الله مريضه مثلا ليلة العيد، نقول لا يصوم هنا ولا شيء عليه، يصوم ما بعده. نعم، لأن كونه ينذر أن يصوم يوم العيد نذر معصية، لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد هذا نذر معصية. طيب، هنا أيضا مسألة، وهي: هل يجوز أن يصلي، أو نعم، هل يجوز أن يفي بنذره في وقت النهي فيما لو نذر صلاة؟ مثال ذلك: إنسان قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل له أن يفي بهذا النذر في وقت النهي؟ الجواب: هذه المسألة لها ثلاث صور، وهي النذر في وقت النهي. الصورة الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي بأن يقول: لله علي نذر أن أصلي بعد الفجر بعد العصر، فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. الصورة الثانية أن يكون نذره معلقاً، أن يعلق النذر على أمر فيوجد هذا الأمر في وقت النهي، كما لو قال: إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصلي، فحصل هذا بعد العصر فله أن يصلي، لأن هذه الصلاة ذات سبب. الصورة الثالثة أن يكون النذر مطلقاً بأن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فحينئذ لا يجوز أن يفي بها وقت النهي. وعلى هذا فقضاء النذر وقت النهي، قضاء صلاة النذر وقت النهي، إنما يجوز في حال واحدة، وهي ما إذا كان النذر معلقاً على سبب. نعم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. طيب، يقول هذا الحديث: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. غزا، الغزو هو الخروج إلى الجهاد، وقول غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، اعلم أن علماء السيرة رحمهم الله اصطلحوا على أن كل قتال شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. فإذا رأيت غزوة فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك فيها، وإذا رأيت سرية فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها، وهذا اصطلاح عندهم. يقول: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، يعني أنه سر بهن. قال: لا تسافر المرأة مسيرة 2 إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. لا تسافر، السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. وقول المرأة المراد بها هنا الأنثى البالغة. مسيرة 2، وفي بعض الألفاظ مسيرة 3 أيام، وفي بعضها 4 أيام، ولهذا اختلف الرواة في التقييد هنا. وإذا اختلفوا فليس قيد أولى من الآخر، فنأخذ بالإطلاق، وهو أن المرأة تنهى عن السفر من غير محرم مطلقا. قال: إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، يعني لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والمحرم هو زوجها، محرم المرأة هو زوجها أو كل من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم. محرم المرأة زوجها وكل من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. النسب ذكره الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أو سبب مباح وهو الرضاع، وقولنا مباح احترازاً من السبب المحرم وهو اللعان، فالملاعنة تحرم على الملاعن، لكن هذا التحريم بسبب محرم. ويشترط في المحرم أن يكون ذكراً بالغاً، لابد أن يكون ذكراً بالغاً. وهل يشترط أن يكون سميعاً بصيراً أو لا؟ الجواب أنه ليس شرطاً، فمتى وجد المحرم الذي يكون عاقلاً بالغاً فإنه يكفي. قال: ولا صوم في 2 الفطر والأضحى، وتقدم: ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. قال: حتى تطلع الشمس، يعني وترتفع قيد رمح. قال: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على المركوب والدابة، إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. وقول لا تشد الرحال المراد بذلك أن يشد الرحل إلى موضع اعتقاداً لمزيته وخصوصيته وفضله، هذا المراد. فالمراد بالنهي عن شد الرحل أن يشد الرحل إلى بقعة يعتقد مزيتها وخصوصيتها وفضلها. فلو أنه مثلا شد الرحل إلى مكان من الأماكن يعتقد فضيلة هذا المكان وفضيلة الصلاة فيه، هذا لا يجوز إلا لهذه الأماكن 3. وعلى هذا فلو شد الرحل لطلب علم، أو شد الرحل لزيارة قريب، أو شد الرحل للصلاة خلف إمام ونحو ذلك، فلا حرج. المنهي عنه أن يشد الرحل إلى بقعة أو إلى مسجد غير 3 اعتقاداً لمزيته وفضله، لمزيته وفضله. لكن لو أن شخصا قال سأشد الرحل إلى مسجد في الرياض، لماذا؟ قال لأن قراءة إمامه جيدة، أو لأطلب العلم هناك، فلا حرج. لكن لو شد الرحل قال سأشد الرحل إلى الرياض لأن فيه لأن هناك مسجدا في له مزية في الصلاة تضاعف فيه الصلاة، يقول هذا لا يجوز. قال مسجد الحرام، وفي رواية مسجد نعم في رواية المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة ومسجد الأقصى ومسجد هذا، وإنما اختصت هذه المساجد لما لها من الفضائل والمزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة. فالصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى كما جاء في السنن خير من خمسمائة صلاة. هذا هو السبب اختصاص هذه المساجد، فالسبب لما لها من الفضل والمزية ومضاعفة الصلاة فيها. أولاً المسجد الحرام فالصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة، وما يقول وما يتداول الأنس الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف خطأ، ليست مئة ألف، هي خير من مئة ألف، وفرق بين أن نقول مئة ألف وأن نقول خير من مئة ألف. والحديث صريح في هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فقال خير، وفرق بين أن تقول ألف أو تقول خير من ألف. هذا المسجد الحرام. والثاني المسجد الأقصى، الأقصى من يعني البعيد، ومسجدي هذا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً النهي عن سفر المرأة بدون محرم، وظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي بين أن تسافر سفر طاعة أو سفر مباح، حتى لو أرادت أن تسافر للعمرة أو للحج فلا تسافر إلا مع ذي محرم. وظاهر الحديث أيضاً أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم ولو كانت مع رفقة مباحة، لعموم لا تسافر المرأة. ومما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يكون محرما لامرأته، مع أن الرفقة التي حجت امرأته معها آمن رفقة على وجه الأرض، لأنها مع سنة حجة أبي بكر، معها أبو بكر وعمر والصحابة، هل يوجد رفقة أكثر أمانا من هذه الرفقة؟ لا يوجد. إذن نقول عموم الحديث يشمل ما لو كانت مع رفقة آمنة أو لا. وظاهره أيضاً أنه لا فرق بين الكبيرة والصغيرة والجميلة والشوهاء، لأن لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومنها أيضاً النهي عن صوم يومي العيدين الفطر والنحر، والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، إلا أنه يستثنى من ذلك ما له سبب. ومن فوائده أيضاً النهي عن شد الرحل، النهي عن شد الرحل، وهذا النهي للتحريم. ومنها أيضاً جواز شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة، وإنما جاز شد الرحل إليها لما لها من الخصائص والفضائل. أما بالنسبة للمسجد الحرام فأولاً مضاعفة الصلاة فيه، وثانياً أنه محل للتعبد لله عز وجل بالطواف، وهذه عبادة لا توجد في غير هذا الموضع، الطواف بالبيت عبادة لا توجد في غير المسجد الحرام، فلأنه كان موضعاً لأداء المناسك أو النسك جاز شد الرحل إليه. أما المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلمضاعفة الصلاة فيه، وكذلك أيضاً بالنسبة للمسجد الأقصى. وقوله نعم، واستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الصلاة في المسجد النبوي أن المضاعفة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تختص بالمسجد دون بقية الحرم، دون بقية الحرم، لقول مسجدي هذا. وهذا مما اتفق العلماء عليه، وهو من الفروق بين حرم مكة والمدينة، فقد اتفق العلماء على أن المضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تختص بالمسجد دون بقية الحرم. بل ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عقيل والنووي رحمهم الله إلى أن المضاعفة في المسجد النبوي تختص بالمسجد الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره، لقول هذا، والإشارة تدل على التخصيص. لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن الزيادة لها حكم المزيد، وأن ما زيد في المسجد فله حكمه. وأما بالنسبة للمسجد الحرام فقد اختلف العلماء رحمهم الله في المضاعفة، هل هي خاصة بمسجد الكعبة أو أنها عامة في جميع الحرم. فمن العلماء من قال إن المضاعفة تختص بمسجد الكعبة، وأما بقية الحرم فلا تحصل فيه المضاعفة. واستدلوا لذلك أولاً، نعم، وقبل ذلك نبين سبب الخلاف، سبب الخلاف بين العلماء، سبب الخلاف هل المضاعفة تختص بالحرم بعموم الحرم أو في المسجد خاصة. سبب الخلاف معنى المسجد الحرام، معنى المسجد الحرام، هل المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم أو المسجد الحرام يختص بمسجد الكعبة. فمن العلماء من قال إن المسجد الحرام، لفظ المسجد الحرام يشمل جميع الحرم، يعني ما أدخلته الأميال، فعلى هذا تكون المضاعفة هنا عامة في جميع ماذا؟ الحرم. والقول نعم قلنا وذكرنا أن فيه خلافا، القول الأول أن المضاعفة تختص بمسجد الكعبة، واستدلوا على اختصاصها بمسجد الكعبة بأمور، منها أولاً قول الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان مضطرباً بين الحل والحرم، فإذا حان وقت الصلاة دخل إلى الحرم فصلى. ولو قلنا إن المراد بالمسجد الحرام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، إذا قلنا عموم الحرم، هل يصح ولا لا يصح؟ ها؟ ما يصح، أي ما يصح. الآن هم يقولون المسجد الحرام عموم الحرام، والآية الكريمة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية مضطرب بين الحل والحرم، فكان إذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم أي ويصلي. فإذا قلنا صدوكم عن المسجد الحرام يعني عن عموم الحرم ما صح، لأنه يدخل إلى المسجد الحرام كل وقت، أفهمتم؟ أي نعم، فلا يصح هذا. وأيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومعلوم أنه لا يجوز شد الرحل إلى مسجد في حرم مكة سوى مسجد الكعبة. هل يجوز الإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد في العزيزية أو مسجد في العوالي؟ لا يجوز، مما يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة. ثم أيضا في الرواية الأخرى لا أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية رحمهم الله. والقول الثاني أن المضاعفة عامة في جميع الحرم، وأن كلما أدخلته الأميال فتحصل فيه المضاعفة. واستدلوا بقول الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وقالوا إن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام. وهذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، لأن المشرك والكافر ممنوع من دخول الحرم. لكن هذه الآية في الواقع ليس فيها دلالة، لأن الله عز وجل قال: فلا يقربوا المسجد الحرام. ومعلوم أنه يجوز للكافر أن يقرب إلى أن يكون على حد الأميال بحيث أنه لا يدخل الحرم، فيكون حينئذ قرب، مما يدل على أن قوله لا يقرب المسجد الحرام أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة، أن المراد بالمسجد الحرام الكعبة. طيب طيب مما يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة. وأيضا استدلوا لذلك بأن بقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. قال: ومعلوم أن الهدي يجوز ذبحه في منى وهي خارج المسجد الحرام، وهذا يدل على أن المراد بالكعبة أو هديا بالغ الكعبة عموم الحرم. لكن يقال هنا في الآية الكريمة إن الذهن لا يمكن أن ينصرف إلى الحرم لا يمكن أن ينصرف إلى المسجد في قول هديا بالغ الكعبة، وإنما ذكر الكعبة لأن هي سبب النسك. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو أن المضاعفة تختص بالمسجد، لكن عموم الحرم فيه فضل، عموم الحرم فيه فضل، فليس من صلى في الحل كمن صلى في الحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مضطربا بين الحل والحرم كان إذا حان وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى. نعم. لا، ما في دليل نقول هذا هو، هذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل بلا شك، لكن لا تدل على أن المضاعفة تحصل في هذا. أحسنت. من أيضا هذه من أدلتهم يستدلون بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، على أنه أسري به من بيت أم هانئ. والجواب عن هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح أسري به من الحجر وليس من بيت أم هانئ. وجمع بعض العلماء بينهما بأنه كان نائما في بيت أم هانئ ثم أتى إلى الحجر فأسري به، لكن الأدلة الصحيحة تدل على أن الإسراء كان من الحجر وليس من بيت أم هانئ. نعم. نعم. لا، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، المسجد النبوي والمسجد الحرام. لا، يعني المسجدين، مسجدين دائما إذا أطلق المسجد فهو المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيهما من الفضل ما ليس في غيرهما، إلا أن يرد في الروايات التصريح بأن المراد المسجد الأقصى. ثم أيضا هنا المسجد الأقصى، بعض الناس يسميه ثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وهذه التسمية خطأ. أولاً أن قولهم أولى القبلتين يوهم أن هناك قبلتين إلى الآن، واستقبال بيت المقدس نسخ باستقبال الكعبة. والثاني قولهم وثالث الحرمين، والمسجد الأقصى ليس حرماً بالاتفاق، الحرم هو مكة والمدينة، واختلف العلماء في وادي وج في الطائف وذي وجه في الطائف اختلفوا فيه هل هو حرم أو ليس بحرم. أما المسجد الأقصى فلم يقل أحد من العلماء إنه حرم، يعني له حرمة يحرم صيده وقطع شجره ونحو ذلك. إذن هذه العبارة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين نقول عبارة خاطئة. أولاً أن قول أولى القبلتين يوهم أن القبلتين لا تزال يتوجه إليهما، ومعلوم أن استقبال بيت المقدس نسخ باستقبال الكعبة. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل بيت المقدس كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي بين الركن اليماني والمقام، بين الحجر الأسود والركن اليماني، لأنه إذا كان كذلك يكون مستقبلا بيت المقدس جهة الشمال. والعبارة الثانية والثالث الحرمين الشريفين نقول هذا أيضا خطأ، لأن المسجد الأقصى ليس حرما، ليس حرما، أشد منه يقول حرم إبراهيمي ونحوه، كل هذه ليست حرم. والأحكام الشرعية تتلقى من نصوص الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم، ولا تتلقى من صحف ومجلات وأخبار. نعم. كيف؟ لا أقول هي عبارة موهمة، أولى القبلتين يعني إنه لا يزال هناك قبلتان، العبارة الصحيحة نقول كان قبلة ثم نسخ. باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا طيب قل باب صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيها، يعني يضعون عليه الملح ويضعونه في الشمس لأجل أن يحتفظوا فيه. معروف هذا يسمون عندنا قفر، تعرفونه؟ أي نعم، اللحم يضعون عليه ملح ثم يضعونه حتى يحفظ. طيب وهذه الأيام أيام التشريق يتعلق بها أحكام، منها أولا أنها أيام لرمي الجمار، فترمى فيها الجمار أو الجمرات الثلاث كل يوم في الأيام الثلاثة لمن تأخر وفي يومين من تعجل. وثانيا أنها أيام ذبح النسك، فإن أيام ذبح النسك يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ومنها أيضا أنها موطن أو موضع لذكر الله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر الذي أمر الله تعالى به في هذه الأيام المعدودات يشمل أمورا، أولا ذكره سبحانه وتعالى عند رمي الجمار، فإن المشروع عند رمي الجمار أن يكبر. وثانيا ذكره سبحانه وتعالى عند نحر أو ذبح الهدي، فالمشروع عند الذبح أن يسمي ويكبر. ثالثا ذكره سبحانه وتعالى عند الأكل، فالمشروع لمن أراد أن يأكل أن يسمي. رابعا ذكره سبحانه وتعالى بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خامسا ذكره الذكر المطلق، فكل هذا داخل في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، فالذكر هنا يشمل الذكر عند رمي الجمار وكذلك أيضا الطواف والسعي إذا طاف وسعى، ويشمل أيضا الذكر عند نحر الهدايا والذكر عند الأكل والذكر الخاص الذي هو التكبير والتهليل، ويشمل الذكر المطلق، يشمل الذكر المطلق. فمن خصائص هذه الأيام كما سبق تحريم، عند ذكرنا تحريم الصيام، نعم، ومن خصائصها أيضا تحريم صيامها، تحريم صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، لكن جاء في حديث ابن عمر وعائشة أنه رخص في ذلك لمن لم يجد الهدي، فقال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وعلى هذا فلا يجوز صيام هذه الأيام حتى عن قضاء رمضان، لو أراد أن يقضي رمضان فإنه لا يجوز، أو يقضي نذر أو كفارة، لا تصام هذه الأيام إلا في حال واحدة وهي من لم يجد الهدي. وبعض الناس من العامة تجد أنه ممن اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر، تجد أنه يصوم يوم 13 في ذي الحجة كغيره، فيصوم 13 وأربعة عشر وخمسة عشر، فنقول هذا خطأ، صيام يوم 13 هذا محرم ولا يصح صومه، لأنه منهي عنه، فلا يجوز أن يصام عن فرض فضلا أن يصام عن النفل. والله أعلم.